يعتزون به في المناسبات، لكن حينما ذهبوا إلى أعمالهم يقول لا، أنت جاي جاي جاي جاي في هذا اللباس، لابد أن يلبس اللباس الذي يرون عليه الكفار، سواء كان في ملابسهم الرسمية، في جلساتهم الرسمية، في مطاعمهم، في مشاربهم، حتى خدام المطاعم لابد أن يلبسوا أزياء معينة استجلبت من الغرب. أي ذلة وأي استخذاء وأي ضعف وأي انهيار في الأفكار أكثر من ذلك. يأتي إنسان يعني يقول الدين ما هو في المظاهر، يجيك إنسان يقول الدين ما هو في المظاهر، نقول صحيح الدين ما هو في المظاهر، لكن أنت تعلم، والذي له اتصال بالأمور يعرف أن الغرب حريص جدا على أن يفرض لباسه، وحريص على أن يفرض لغته أيضا كما تعرفه. فإذا كان درس المظاهر، لماذا هم يحرصون على مثل هذا، على أن يفرضوا لباسهم، ولهم طرقهم المعينة في في في في مثل هذا، أن و حينما يستمسك الإنسان كما يقال بزيه الوطني أو اللباس الوطني أو شيء، يقول هذا يعني عنده نوع تعصب، وهذا عنده نوع من أي ألفاظ يطلقونها. وإنما المتحرر والمتقدم والعصري هو الذي يلوك لسانه كما تلوك البقرة ويطر رطنة العاجم، أو أنه يلبس لباسهم أو نحو ذلك. فالقضية خطيرة. أما القول بأن الإسلام ليس بالمظاهر، هذه تحتاج إلى نظر. لماذا؟ لأن الإسلام مظهر ومخبر جميعا. الإسلام مظاهر، مظهر ومخبر. لماذا؟ لأن الإسلام له شعائر ظاهرة لا بد أن يستمسك بها المسلمون، وهي فرائض، سواء فيما يتعلق بالعبادات كصلاة الجماعة والحج ولباس الحج وزي الحج، وكذلك ضوابط اللباس الشرعي ما يتعلق بالحجاب. امرأة غير محتشمة هذه ليست لم تتزي بزي أهل الإسلام أبدا، ولا تقول الإسلام مظاهر. إنسان يحلق لحيته أو لا يستمسك، فهذا أيضا لم يلتزم، والإسلام مظاهر. ما دام الإسلام أمرنا بأشياء ظاهرية وتتعلق بالظاهر، لابد أن نلتزم بها. لماذا؟ حتى يتميز المسلمون. كيف يتميزون؟ لماذا شرع الأذان؟ شيء ظاهري، أمور ظاهرية يعيشها المسلمون، وشعائر يطلقها المسلمون لابد أن تظهر فيهم. كيف تتميز ديار الإسلام وكيف يتميز أهل الإسلام إذا لم يكونوا بمثل هذا؟ فالإسلام مظاهر والإسلام مخابر. ولا شك أن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لكن ما ينفع لا شك الشكل الظاهر إذا كان إنسان منافق أو كان زنديق، حتى ولو أطلق لحيته ولو قصر ثوبه، إذا كان فعلا في داخله كافر أو منافق أو زنديق، لا شك أنه لا بد من هذا وهذا، ولقاء التقوى ها هنا. فهذا هو الجمع بين هذه وهذا. الحاصل أنه وإن كنا لا نرى أن هناك زيا خاصا للمسلمين، وإنما المقصود هو أن يكون اللباس ملتزم بضوابط الشرع التي أشرنا إليها قبل قليل، فالقميص هذا لا شيء فيه، واضح القميص حتى لفظه وشكله. أما البنطال فإذا قصد به التشبه فلا يجوز، أما إذا كان مجرد سراويل فإنه نوع من السراويل، فإذا كان بهذا فأرجو لا حرج. هناك أناس يأتون إلى جدة بقصد العمرة، ولكنهم حين ينزلون إلى المطار بدون إحرام وهم يجهلون ويظنون أن الإحرام من جدة يصح، فما هو الحكم وماذا عليه؟ هناك أناس يقدمون وهم غير محرمين ويقصدون الذهاب إلى المدينة أولا ثم يذهبون إلى مكة. الذين يأتون إلى مكة أولا ويقصدون العمرة من بلادهم ثم لا يحرمون إلا من جدة فهم مخطئون، وإحرامهم صحيح لكن عليهم دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام. أما الذين يذهبون إلى جدة وهم يريدون المدينة، فهؤلاء لا شيء عليهم إذا جاءوا من المدينة يحرمون من أبي علي إذا قصد العمرة، ولا شيء عليه. إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الركوع أو السجود وسمعته، وكذلك أثناء قراءة القرآن، فماذا أفعل؟ إذا كنت في الصلاة فلا، لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة، لأن هذا شيء خارج عن الصلاة. أما إذا كنت تقرأ القرآن خارج الصلاة، فإذا سمعت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي عليه، أما إذا كنت في الصلاة فلا. وما الحكم في لبس المخيط أثناء الإحرام لمرض؟ إذا كان الإنسان مريض واحتاج أن يلبس المخيط فلا مانع يلبس المخيط، ولكنه يفدي، والفدية إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة، مخير بين واحد من هذه الأشياء 3. ما معنى قهر الرجال؟ قهر الرجال بمعنى أن يذلوك، أن يذلك الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، فقهر الرجال معنى أن يقهرك ويذلوك، طبعا إذا لم تتعرض أنت لذلتهم، لأن أحيانا بعض الناس هو الذي يضع نفسه في موضع القهر، إذا كان هو صفيق وحقير ويؤذي الناس لابد أن يذله، أما إذا كان محترما وقورا ثم يتسلط عليه من يذله فهذا شيء هو الذي استعاذ به، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الدين فيه قهر أيضا، الدين فيه ذلة أيضا كذلك، وفيه قهر الرجال، ولهذا قارنه به من غلبة الدين وقهر الرجال. ما الرأي فيما يتزوجها نيته الطلاق بعد مدة من الزمن أو انتهى سفره؟ هذا غلط، وهذا إلا تذمها الحقيقة، وإن كان هناك من يرى إباحة مثل ذلك، ولكن لو وضعت نفسك موضع هذا الرجل وأراد أن يأخذ بنتك أو أختك بهذه النية هذا فيه نوع من الخيانة. أعرف طلاق السنة وأحرص عليه، لا يحرص على تجنب الطلاق كله، لا طلاق السنة ولا البدع، ولكن يحصل في المنزل خلاف بيني وبين الزوجة وتقول طلقني، وأجيب اذهبي إلى منزل أبيك، ومثل هذا الكلام يقع طلاق حسب النية، إذا قصدت به الطلاق نعم يقع، أما إذا لم تقصد وإنما قلت اذهب إلى أهلك من باب حتى تسكتها مثلا، وأنت في نيتك لا يقع الطلاق مجرد حتى يذهب الغضب، وهي وإن فهمت هي أنه طلاق، لكن ما دام أنك لم تريده لا يضر، ما دام أنك لم تريده لا يضر، وقد يكون هذا نوع من المخرج اللطيف، مثلا لو قال طلق روح إلى أهلك وأنت في داخلك لا تريد الطلاق، وإنما تريد فقط أن تبعد الشر كما يقولون وتصرف الموضوع حتى تهدأ الأحوال، فهذا لا شيء فيه. أما إذا أردت به الطلاق فإنه يقع. القاتل إذا قتل عمدا وطلب منه الدم، إيش عنها القصاص؟ وعلى من الدم؟ من الذي يتحمله؟ وما هو قتل العمد وشبه العمد والخطأ إلى آخره؟ قتل العمد هو أن يقتله بما يقتل غالبا عمدا، أن يقتله بما يقتل غالبا عمدا، مثلا ضربه بسكين عمدا، بقر به بطنه، هذا طبعا يقتل غالبا، أو ضربه بمقتل بعصا غليظة مع الرأس، هذا يقتل غالبا عصا، لكن لو ضربه مع الظهر مثلا أو مع الساق هذا لا يقتل، ضربة واحدة أو ضربات لا تقتل. كذلك لو تابع الضرب شديدا حتى إلى أن مات أيضا هذا مما يقتل غالبا، فهذا يسمى عمد، وهذا هو العمد. أما الخطأ هو أن لا يقصد قتله، كما لو دهس بسيارة، أخطأ الرجل قطع لم يقصد قتله وإن كان يقتل غالبا، أو دفعه دفعا خفيفا فسقط فمات، لا يعتبر خطأ. لا، إذا كان تعمد فهذا شبه عمد، إذا تعمد بما لا يقتل غالبا هذا شبه العمد. شبه العمد هو أن تقتل أن تضربه عمدا لكن بما لا يقتل، عضيته كف مثلا ومات، طبعا متعمدا ضرب الكف لكنه مات، هذا يسمى شبه عمد، ما يسمى له خطأ لأنك ما أخطأت، متعمد الضرب لكنه ليس قتلا لأنه لا يقتل غالبا، هذا هو الخطأ والعمد وشبه العمد. والدية تكون على العاقلة إذا كان القتل خطأ، أما إذا كان عمدا فإن العاقلة لا تتحمل الدية، إنما لا تتحمل إلا العمد إلا الخطأ، تتحمل الخطأ إذا كان الدية أو كان أكثر من الثلث. ما دليل من يقول ان طلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا طلقه واحده وهل حجتهم قويه؟ سوف ياتي الكلام عليه ان شاء الله الجلسه القادمه. يستدلون بحديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحده حتى كان ثلاثه حتى جاء عمر فقال لهم امضيناه عليهم الى اخره، وسوف ياتي الكلام في هذا. لكن جمهور العلماء أنه لا يقع، جمهور العلماء أنه يقع ثلاثا، لفظ واحد يقع ثلاثا. أنا رجل قمت بالزواج من امرأة ولم أطأها ولم أفتح بكارتها ومكثت عندي قرابة الشهرين وقمت بتطليقها ثلاث طلقات بائنات وأنا في كامل قواي العقلية وهي كانت في طهر كامل، فهل رجع أم لا؟ إذا كان الكلام كما ذكرت وطلقتها ثلاثا فإنها تبين منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.